عن صالح يعني ابن جبير قال حدثني أبو جمعة قال تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم يكونون قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. هذا الحديث كما سمعنا يبين فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين ابن عباس أن قوله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته يعني بهم الصحابة، ويتلون حق تلاوته أي يؤمنون به ويقلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بما فيه. وهذا معنى تلاوة القرآن، لأن القرآن أنزل للعمل به، للتلاوة وللتدبر ولأخذ الأحكام منه والأمر والنهي وكل شيء ورد فيه من الأخلاق العظيمة والصفات الجميلة. وعائشة رضي الله عنها حين سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، يعني يقرأ القرآن ويمتثل ما فيه فيعمل بجميع كل ما ورد في كتاب الله عز وجل وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. المؤلف بعد أن ذكر هذه الأحاديث التي سبق ذكرها في الدرس الماضي وهي تدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم، هذا السؤال وجه من أبي عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة كما جاء وصفه. سأل رسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فقال يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يشير إلى أمر ممكن تكون فيه فضيلة لمن جاء بعد الصحابة، ولكن الصحبة لا يساويها شيء ولا يماثلها شيء. فقال عليه الصلاة والسلام نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وهذا فضيلة الإيمان بالغيب، والله عز وجل قد أثنى على المؤمنين بالغيب الذين يسمعون الخبر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيصدقون بذلك الخبر ويؤمنون به ويعملون بما فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا القول، جماعة يؤمنون به ولم يروني، فنحن ما رأينا رسول صلى الله عليه وسلم ولكن وجدنا سنته وآمنا بها وعملنا بها، وكتاب الله عز وجل الذي أنزل على رسول صلى الله عليه وسلم آمنا به وعملنا بما فيه. فإذا عملنا ذلك فنكون بهذه المنزلة التي ذكرها رسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قضية الصحبة هذه لا يماثلها شيء، لأن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته هذه لم يحصلها إلا الذين جاهدوا معه وكانوا معه. ولهذا ذكرت لكم بالقصة في الدرس الماضي حينما سئل يعني أحد العلماء عن عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز هم الخلفاء الذين يعدون في سلسلة الخلفاء الراشدين من حيث العدل والإنصاف وإقامة الحق وإحقاق الحق، والتعبد هو في نفسه من العلماء ومن العباد ومن الخلفاء الراشدين، أي أنه صار على منهج من سبقه من الخلفاء الراشدين. لما سئل يعني أحد العلماء هل أفضل هو أو معاوية، فأخبر على أن الغبار الذي على قدم معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، يعني يشير على أن الصحبة لا يباتلها شيء ولا يساويها شيء. فالشاهد من هذا على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يماثلهم أحد فيما قاموا به وأدوه حيث قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. نقرأ التعليق لو تكرمت. قال المعلق حفظه الله تعالى ذكر المصنف تحت هذا العنوان ذكر صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء في تفسير قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، فقال ابن عباس يتبعونه حق اتباعه، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وقال قتادة هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. تذكرنا في الحديث الصحيح في صحيح مسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فمعنى يتدارسونه ما هو يهدونه هد هكذا كما سبق عن عبد الله بن عمر أنه يقول كنا نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدنا إيمانا، وقال كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. ثم يقول لقد رأى جماعة في زمنه يقرؤون القرآن يهدونه هدا ينثرونه نثر الدجل، الدجل التمر الرديء. المهم أنهم لا يتفكرون فيه ولا يعني يتدارسونه ولا ينظرون في معانيه. فهنا ابن عباس يقول قوله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته، من هم الذين يتلون حق تلاوته؟ يقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحلون حلاله ويحرمون حرامه. أنت إذا قرأت القرآن وتدبرت معانيه وعملت بما فيه تكون من التالين للقرآن حق تلاوته. والقرآن كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن للقارئ بكل حرف حسنة والحسنة ب10 أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني حينما تتلو هذه الآية ألف لام ميم، هذه الكلمة من كتاب الله عز وجل فيها 3 أحرف، فهو ما يقول ما أقول ألف لام ميم كلها حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف وبكل حرف حسنة والحسنة ب10 أمثالها. لمن يكون هذا؟ لمن ينثر نثر الدقل كما قال عبد الله بن عمر، أو لمن يتدبره ويفهم ما دل عليه ويعمل بما جاء فيه. إذا لا بد من التدبر لكتاب الله لأنه ما أنزل إلا للعمل به ولم ينزل للتغني به فقط. الصوت الجميل طيب ولكن ليس المقصود هذا، وإنما المقصود العمل بما جاء في كتاب الله. وهذه صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتلون حق تلاوته، أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بكل ما ورد فيه. نعم. قال وقد دل جواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لليهودي الذي سأله وقال له آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، دل جوابه على مدى معرفة الصحابة بمواطن نزول كتاب الله تعالى، حيث قال له إني لأعرف اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، ومعناه أن يوم الجمعة عيد، أن يوم الجمعة عيد، وكذا عشية عرفة ليلة عيد. ابن عمر وعبد الله بن عمر حينما سأله اليهودي، واليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه كما حكى الله ذلك عنه، ولم يكفروا به إلا عنادا وجحدا، ولم يكفروا به لجهل بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أوصافه جاءت بالتوراة والإنجيل، والله حكى عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه. هذا اليهودي يقول لعمر الخطاب آية نزلت عليكم بكتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، ما هي هذه الآية؟ حينما سأله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر بن الخطاب قال له أنا أعرف اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، ثم بين له على أن هذا اليوم هو متخذ عيد، أي أنها نزلت يوم الجمعة ونزلت يوم عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون كيف نزل القرآن وعلى من نزل وفي أي مكان نزل وفي أي شيء نزل، فهم يعملون بما فيه ويعلمون الأمكنة التي نزلت في هذه الآيات. فهو يقول له هذه الآية نزلت في عرفة، وعرفة يعني عشية العيد اللي هو صباح اليوم العاشر، وكذلك نزلت في يوم جمعة، ويوم الجمعة هو عيد للمسلمين، عيد أسبوعي، فهو يقول نزلت في هذا اليوم الذي هو يوم عيد. لكن الشاهد معنا من هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون يعني أين نزلت هذه الآيات، وفيما نزلت، وفي أي مكان نزلت، وما حكمها، وما العمل بها. هذه الآية عظيمة لأن اليهودي فهم على أنها عظيمة، ما في شك، لأن فيها إكمال الدين، والدين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في كتاب الله في 23 سنة مفرقا، كان ينتزل الآيات على حسب الوقائع. ولهذا لما قال الكفار لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني لماذا ما نزل جملة واحدة مثل التوراة ومثل الإنجيل؟ الله أخبر قال في كتابه أنه نزله كذلك لتثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليرتله على الناس ترتيلا، وهذا فيه سهولة لحفظه. كلما نزلت آية من كتاب الله أمر كتاب الوحي أن يكتبوها في السورة التي يقال فيها كذا وكذا، أي أن الآيات كلها توقيفية، المصحف من أوله لآخره توقيفي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه من جبريل كما سمعه جبريل من الله عز وجل، وحينما يتلو عليه هذه الآية، وكان في بداية الوحي حينما ينزل عليه يتعجل في القراءة مع جبريل خوفا أن يفوته شيء من القرآن، فالله قال له في كتابه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الملك يسمع تلاوته، فإذا ذهب جبريل قرأه كما تلاه عليه وكما سمعه منه، لأن الله ضمن له حفظ كتابه وأنه سيجمع له في صدره، وكان كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يسمع من جبريل، ثم الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون منه، فحفظوا كتاب الله من أوله لآخره. ولم يقبض الرسول عليه الصلاة والسلام إلا والقرآن مكتوب كله، لأن كتاب الوحي الذين كلفهم بكتابة الوحي كانوا حينما تنزل الآية أو السورة يأمرون بكتابتها، فكتب القرآن كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا على أن الصحابة يعلمون كتاب الله ويعملون به ويعرفون آياته وأين نزلت وفيما نزلت وكيف نزلت. نعم. قال وكما عرفوا مواطن نزوله آمنوا به وصدقوا بما جاء فيه واتبعوا أحكامه قولا وعملا. هذا هو المقصود، هو المقصود من كتاب الله اتباعه والعمل بما فيه، لأن حكم الله هو الأولى، أفحكم الجاهلية يبغون؟ فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليحكم به ويتحاكم إليه ويرضى ويسلم بما فيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. لا يمكن أن يكمل إيمانهم إلا إذا وجدت هذه الصفات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بعدما يحكموك يرضون بهذا الحكم ثم يسلمون تسليما لهذا الحكم. ومعنى هذا أن الواجب على المسلم إذا تحاكم في قضية شرعية وحكم عليه، والحكم لا يكون إلا بشرع الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يرضى ويسلم لهذا الحكم ما دام هو حكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتحرج من حكم الشرع، لا يتحرج منه، فإذا تحرج يحدث له ما جاء في هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد فيه حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فطريقة المؤمن أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وأن يرضى بما فيه من الأحكام. قال وقد بين عبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم أي الصحابة كانوا يتعلمون الإيمان ثم يتعلمون القرآن فيزدادون بذلك إيمانا، كما أنكر ابن عمر رضي الله عنه على جماعة رآهم يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه، حيث قال لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده وينثره نثر الدقل. قلت وما أكثر من يتصف بهذا الوصف في هذا الزمن الذي أصبح فيه القراء يتخذون القراءة مهنة للتكسب إلا من عصم الله. أما حديث أبي عبيدة وعبد الله بن مسعود فيدلان على فضل الإيمان بالغيب، فأفضلية من جاء بعد الصحابة ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم هي من هذه الحيثية، وليست أفضلية مطلقة كما أشار إلى ذلك ابن كثير في التفسير، والله أعلم.